أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فهذه الايات التي استمعنا اليها من سوره فصلت وهي سوره مكيه في اجماع المفسرين. ومعنى إذا وصف القرآن بأنه مكي هو الذي نزل قبل الهجرة، يعني كل ما نزل قبل الهجرة سواء كان نزل في مكة أو خارج مكة فيسمى قرآن مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني، حتى لو كان قد نزل بعضه في غير المدينة أي في مكة أو في غيرها فهو قرآن مدني. فالمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكي ما كان قبل ذلك. وفي السنة العامة للقرآن المكي كان طبعا يناقش أساسيات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، ومناقشة المشركين فيما يجادلون به من الباطل في إنكار البعث والتمسك بآلهتهم وشركهم وما عليه آباؤهم. فكان القرآن موجها لعلاج يعني هذه الأساس لأنه كان في البدايات. أما القرآن المدني فإن عامته تشريع، وذلك أنه نزل بعد هجرة النبي المدينة، وكانت حادث المسلمين في ذلك الوقت هو البناء التشريعي، فنزل تفصيل يعني الأحكام العملية سواء كانت ما يتعلق منها بالعبادات أو بالمعاملات، ثم قضايا الجهاد في سبيل الله ما نزلت آية السيف إلا في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن العقيدة أو الدعوة إلى الإيمان انتهت، بل كذلك كل ذلك مؤسس، يعني التشريع مؤسس على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك محاجرة النصارى ومحاجرة اليهود الذين يعني اصطدم النبي صلى الله عليه وسلم بهم في المدينة، فقد كانت المدينة فيها جاليات يهودية موجودة، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، كذلك جادلها النصارى، فكان عامة الجدال بالنسبة لعقائد اليهود والنصارى في يعني القرآن المدني. هذه السورة نموذج يعني القرآن المكي، وهي يعني في عمومها دعوة من الله تبارك وتعالى إلى العرب خاصة وإلى الناس عامة للدخول في دين الله تبارك وتعالى، وتحذير من أن يعني عدم الدخول في دين الله تبارك وتعالى والإذعان له إنما مرده الخسار في الدنيا والآخرة. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالغابرين من العرب كثمود وعاد، وهما قبيلتان عربيتان عاشتا في الجزيرة، أرسل الله تبارك وتعالى لهم الرسل، ولكن عامة يعني القبيلة عامة القبيلتين قد كذبوا وأنكروا، وكان مآلهم ما قصده الله تبارك وتعالى. حذر الله تبارك وتعالى من هذا المصير قريش والعرب، ودعاهم الله تبارك وتعالى للدخول في هذا الدين واتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الحاء والميم هذه حروف مقطعة من حروف العربية، وقد بينا المعنى الصحيح لهذه الحروف وذلك في سورة المؤمن فلا نعيده هنا. تنزيل من الرحمن الرحيم يعني هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، أو أن يكون تنزيل مبتدأ تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته يكون هو الخبر، يعني إما أن يكون هذا خبر والمبتدأ محذوف يعني هذا تنزيل يعني هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، أي أنه منزل من الرحمن الرب سبحانه وتعالى. هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن، وهو اسم خاص بالله على الصحيح أنه خاص بالله تبارك وتعالى. والرحمن أي الذي قد اتصف بالرحمة الكاملة، هذا صفة من صفات الذات، هذه من صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى. والرحيم من صفة الفعل، فهو الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. وقيل أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة أو رحمن بكل عباده، والرحيم رحيم بالمؤمنين، لكن الصحيح أن الرحيم جاءت كذلك جاءت منه، يعني ليست خاصة، يعني الرحيم ليست صفة خاصة بالمؤمنين، وإنما الله تبارك وتعالى رحيم بعباده جميعا، ولكنه قد يعني أخبر بأنه لا يضع رحمته سبحانه وتعالى إلا في من يستحقه، فلله رحمة عامة تشمل الخلائق كلها، فلا شك أن كل الخلائق مشمولين برحمة الله تبارك وتعالى العامة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا يوجد شيء إلا وقد وسعته رحمة الله العامة التي تتمثل في الخلق وفي الرعاية في العناية، فما من ذرة النملة الصغيرة والمخلوق الكبير كله شملته رحمة الله، رحمة الله في أنه خلقه وسواه وهداه إلى سبل معايشه وعرفه كيف يحمي نفسه ويحمي صغاره ويحمي بيضه ويعيش ويرزق وكيف يرزق وهكذا، يعني هذه الرحمة العامة رحمة الخلق، والتيسير هذه لا شك أنها شاملة لكل الخلائق. ثم لله تبارك وتعالى رحمة خاصة، وهذه للمؤمنين فقط كما قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالشاهد أن لله رحمة عامة شملت الخلائق جميعا، ثم رحمة خاصة وهي رحمة بعباده المؤمنين في أنه يرحمهم في الدنيا بأن يهديهم وأن يوفقهم سبحانه وتعالى وأن يرشدهم يعني يهديهم إلى سبل السلام، ثم بعد ذلك يدخلهم جنته سبحانه وتعالى وينجيهم من نار، رحمة خاصة، وهذه الرحمة بناء على إيمانهم وتقواهم ومخافتهم لله تبارك وتعالى واتباعهم لرضوانه سبحانه وتعالى. وأما الكفار فلا شك أنهم مشمولون في العموم برحمة الله العامة، فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يعافيهم وهو الذي يكلأهم بالليل والنهار سبحانه وتعالى، هذه رحمة عامة. ولكن لما سلبوا الإيمان وكفروا بالله تبارك وتعالى فإنهم كذلك سلبوا ومنعوا رحمة الله عز وجل الخاصة التي تتمثل في النجاة من النار ودخول الجنة. أرجو أن يكون هذا يعني مفهوما، لأن هذه فيه إشكالات كثيرة. هذا الكتاب تنزيل من الله الموصوف سبحانه وتعالى بأنه الرحمن، أي الذي امتلأ رحمة، لأن فعلان دائما تأتي بمعنى الامتلاء، كما نقول جوعان وعطشان، صفة هذه يعني هذه امتلأ جوعا امتلأ عطشا، فهذه الله تبارك وتعالى رحمن، أي أنه سبحانه وتعالى الذي غلبت رحمته غضبه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ومعنى سبقت غضبي يعني غلبت غضبي، لأن السبق يأتي بمعنى الغلبة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أن يسبقونا يعني أن يغلبونا، فالله تبارك وتعالى لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. فالرب تبارك وتعالى هو الرحمن، أي الذي اتصف بالرحمة الشاملة العامة، ثم هو الرحيم سبحانه وتعالى، أي فاعل الرحمة الذي يعني يفعل الرحمة بعباده سبحانه وتعالى بالناس جميعا، كما شاهدنا إنه كان بكم رحيما وكذلك بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما رحمة خاصة. هذه إشارة أولا من أن هذا القرآن منزل من الرب الرحيم لعباده، لأن القرآن هو دليل من أدلة الرحمة، القرآن بيان ودعوة إلى الهدى ودعوة إلى اتباع النبي محمد صلى الله وسلامه عليه ورساله ودعوة إلى الجنة ودعوة للنجاة من النار، والذي أنزل هذا القرآن لا شك أنه رحيم بعباده، لأنه لو تركهم ومهملين لا يرشدون ولا يوفقون ولا يدعون، فلا شك أن الله يكون قد حجبهم هذه الرحمة العظيمة، لكن القرآن رحمة لأنه هداية وإرشاد إلى سبيل الهدى، إلى الرب العظيم سبحانه وتعالى، إلى الفوز بالجنة، إلى النجاة من النار، إلى أن يعيش الناس الحياة الطيبة في هذه الدنيا، إلى أن يبلغ الكمال الإنساني كما هو الكمال، أن الله لو ترك الناس هملا بغير الرسل لا شك أنهم يتحولون إلى وحوش كافرة، فما استفاده الناس من العدل ومن الخير ومن الامتناع عن الظلم، كل ذلك إنما جاء من يعني من تعاليم الرسل، ولكن يعني من الناس المصلي والمصلي قد يكون الناس كفار، لكنهم يستفيدون شيئا من تعاليم الرسالة فيستفيدون به، كما قال النبي صلى الله عليه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا أمر استفاده الناس من كلام النبوة الأولى والثانية، فلا شك أن البشر لو أنهم حجبوا تعاليم الرسل نهائيا ولم تأتيهم تعاليم من الله تبارك وتعالى لكانوا وحوش كوافر، لكن الرسل هدفهم إلى الحق وإلى العدل إلى عدم الظلم وإلى الصدق إلى التراحم، ثم بعد ذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع منهجه وطريقه وعبادته، فلا شك أقول القرآن يعني على كل صوره إنما هو دليل من أدلة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فالله يشير ويقول هذا حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا كتاب منزل من الرب الموصوف بأنه الرحمن الرحيم، فهذه رحمة منه، يعني هذا القرآن رحمة من الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. كتاب فصلت آياته، يعني هذا التنزيل موصوف، هنا يكون هنا كتاب، إنه إذا قلنا إن هذا خبر يصير هذا خبر ثاني، كتاب أو يكون هذا بدل من تنزيل، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، كتاب لأنه يكتب وقرآن لأنه يقرأ وذكر لأنه يذكر، كل هذا من أسماء القرآن، فصلت التفصيل هو البيان والتفسير، يعني أنه كتاب قد بينت آياته، والآية في القرآن طبعا هو الكلام المجموع الذي بينه فاصلتين، ينتهي بفاصلتين، في الحاميم آية، تنزيل من الرحمن الرحيم آية، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون آية، وكانت هذه آية لأن الآية هي العلامة، هي علامة على أن هذا يعني كلام معجز من الله تبارك وتعالى. كتاب فصلت آياته قرآنا يعني حال قومه قرآنا عربيا أي بلغة العرب لقوم يعلمون. فصلت كما قلنا بمعنى بنيت وفسرت، فالتفصيل هو البيان والتفسير والإيضاح، لأن التفصيل من الفصل. والخطاب إذا كان مفصول بعضه عن بعض فيكون مبين، أما الكلام إذا كان مجمل يكون مبهم، لأن الإجمال غالبا ما يؤدي إلى الإبهام. لكن إذا فرق الكلام وفصل وبين بانتقالات معينة وبانتقال من موضوع إلى موضوع يكون هذا مفسر. فالقرآن قد بين الله تبارك فصل الله عز وجل فيه أمر الحلال والحرام والهدى والضلال، وكذلك شرح الله تبارك وتعالى فيه مصائر الغابرين من الأمم السابقة، كيف كان حال المكذبين وكيف كان حال المؤمنين. كذلك فصل الله تبارك وتعالى في أمر التشريع ولم يجعل شيئا داخلا في شيء، بل فصل وبين ووضح تمام الإيضاح. كتاب فصلت آياته أي وضحت وبينت وشرحت، قرآنا حال كونه قرآنا مقروءا عربيا بلغة العرب، وهي لغة معجزة، يعني كما أن القرآن معجز لا شك أن لغة القرآن اللغة العربية بجمعها على هذا النحو وبتنسيقها وبهندستها لا توجد لغة فيها هذا النظام الهندسي البديع الذي لا توجد لغة يعني في الأرض مثلها، مع الغنى الهائل جدا من المفردات والتفريق بين المعاني المختلفة. قد تجد المعنى الواحد له يعني عشرات المفردات للفروق الدقيقة بين المعنى والآخر. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، أي أن هذا القرآن وضح هذا الإيضاح لقوم يعلمون، يعني لقوم عندهم استعداد لأن يعلموا وأن يتعلموا، فهو موضح لمن يستفيد منه، لقوم يعلمون. مفهوم الرسالة لهذا أنه إذا وجد قوم لا يعلمون أي صموا آذانهم وغطوا أعينهم فإنهم لا يستفيدون بهذا الإيضاح والبيان، يعني أن هذا قرآن بين لكن لمن يعني يستفيد بهذا البيان، ممن عنده استعداد لأن يتعلم وأن يتفقه وأن يفهم وأن يعلم. لكن إذا كان الإنسان ما عنده استعداد وصرف وجهه وأغمض عينيه وأصم أذنيه فإنه لا يستفيد، مهما كان القرآن بين فإنه لا يفيده شيئا. فلذلك بين الله تبارك وتعالى أن القرآن إنما جاء على هذا النحو يفيد من يعلم، قال لقوم يعلمون، والقوم هم جماعة. بشيرا ونذيرا حال، يعني نزل القرآن بهذه الصورة بشيرا، البشير أي الذي يخبر بالأخبار السابقة، لأن البشارة والبشرى هو الخبر السابق، وعكسه النذار والإنذار هو التهديد والوعيد بالأخبار السيئة. فالقرآن بشير أي أنه يبشر أهل الطاعة وأهل الإيمان بالخير والبركة والحياة الطيبة والنجاة من النار والفوز برضوان الله تبارك وتعالى، ونذيرا أي محذرا العصاة المجرمين الكفار بما أعده الله تبارك وتعالى لهم من العذاب والنكال. قال جل وعلا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض من العرض يعني أعطوا عرضهم، بمعنى أنهم يعني بدل أن يواجهوا القرآن يواجهوا الرسول أعطوا عرضهم للنبي، وهذا كناية على أنهم يعني ولوا وجوههم وجهة ثانية وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثرهم يعني أكثر هؤلاء القوم الذين نزل القرآن بلغتهم هم العرب. فهم لا يسمعون، يعني فهم من حيث إعرابهم لا يسمعون، لا يريدون أن يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام طبعا لا يسمعون هم لهم سمع، ولكنهم أرادوا أن لا يسمعوا، كانوا ينأون بأنفسهم أن لا يسمعوا القرآن حتى يخافوا أن تنفذ كلمة إلى قلوبهم فيكون منها تحولهم وهدايتهم. وقد وقع هذا كثيرا منهم، وقع كثيرا منهم أنهم كانوا في بعض الحالات يأخذ القطن كرسف ويضعوه في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا أقر عليهم أحيانا يضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون كلامه ويفرون منهم، أو يأخذ ثيابهم فيغطوا بها رؤوسهم حتى لا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم أن يحطوا ثوبه على رأسه حتى لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى. قال: فهم لا يسمعون، إما بهذه هذه الصورة، وإما كذلك بأن حالهم أصبح كحال الذي لا يسمع، لأنه لما أعرض عن الذكر وما يبي يسمع حتى لو سمع ودخل الكلام يعني أذنيه فإنه لا يسمع، فيصبح كأنه هو الذي لا يسمع تبارك. إذا كان الإنسان كارف للكلام حتى لو سمعه فإنه لا يسمع، وبالتالي يكون حاله كحال من لا يسمع. قال جل وعلا: فهم لا يسمعون. وقالوا، أي للنبي: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قلوبنا، وهي مكان التهم، في أكنة، أكنة جمع كنان، والكنان والكن هو الشيء الذي يحفظ، يعني ما في داخله، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. الكن في الجبل هو عبارة عن شق داخل الجبل يدخل الرعاة فيه أغنامهم حتى يكنوها من المطر ومن البرد ومن البرد. فالكن هو الصندوق أو الشيء الذي يحفظ فيه ما بداخله. قلوبنا في أكنة، يعني في أغلفة، في أغلفة وفي صناديق. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يعني وضعنا قلوبنا في أغلفة وصناديق حتى لا يدخل يعني القرآن وكلامه إليه. وفي آذاننا وقر، الوقر هو الثقل أو وتر في كما جاء في القراءة الثانية، والذي في يضع وقرا وثقلا في أذنه شيء مادة صلبة ثقيلة في أذنه لا شك أنه لا يسمع كلامه. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يعني بين الحجاب والحاجز والساتر، يعني بيننا هم العرب يقولوا: بيننا وبينك يا رسول الله يا محمد حجاب، يعني ستار، بحيث أننا كأننا لا نسمعك ولا نراك ولا احنا مستعدين نتقبل منك شيء. فاعمل إننا عاملون، يعني اعمل بطريقتك وعلى دينك، إننا عاملون على ديننا، من باب يعني لك دينك ولنا ديننا، يعني نخليك فيما أنت فيه ونحن تنفير فيما نحن فيه. ولا شك أن هذا الكلام هو نهاية الإعراض والصبر وعدم قبول الحق. فالذي يضع قلبه في كن لا يسمح لنفسه بأن يفقه ما يقال، والذي يصم آذانه يعني آذانه، والذي يضع سترا بينه وبين كلام الله تبارك وتعالى، والذي يقول له: خلاص انت اعمل على طريقتك ونحن على طريقتنا، لا شك ان هذا يعني يكون قد يعني عزل نفسه عزلا كاملا عن الكتاب. المعنى الثاني: فاعمل اننا عاملون، تهديد. فاعمل اننا عاملون، يعني اعمل بطريقتك، ان عاملنا بطريقتنا لابطال دينك وايقاف دعوتك، يعني افعل ما في جعبتك، هات ما في جعبتك ونحن سنعمل ما في جعبتنا ونبذل ما في قوتنا لنبطل دينك. يعني فليعمل كل منا في ابطال دين الاخر، فيكون هذا تهديد. فعلى المعنى الاول يكون نتركك وتتركنا ولا يمكن ان ناتي الى دينك، وعلى المعنى الثاني لا سنسعى في ابطال دينك. فاعمل اننا عاملون، تهديد. هذا لا شك كان لسان حال العرب عامتهم او لسان مقالهم، يعني قالوا هذا بعضهم، وكذلك كانت هذه حالهم. ما حاول كفار مكة ان يسمعوا، كانوا قد تعاهدوا وتعاقدوا الا يسمعوا للنبي ابدا، حتى ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني اذوه ومنعوه لمجرد انه كان يقرا القران في في في داره. ولما رجع في جوار لما رجع يذهب الى الحبشه وقابله سيد القاره اللي هو عبد الله بن دغنه وقال ارجع انا وانت في حمايتي. فلما رجع وكان يقوم الليل بالقران فاشتكى اشتكت يعني قريش لعبد الله بن دغنه وقال له يعني لا نريد ان نخبر جوارك ولكن مره ان يقرا في داخل بيته لانه كان يقرا في في في في, في حوش وفي خارج بيته حوش الى خارج البيت يقرا فيه القران بالليل. وكان ياتي لانه كان رجل كثيف بمعنى انه يعني يتاسف كثيرا ويحزن ويبكي لقراءه القران وياتي الناس النساء والشباب وكذا يسمعون لقراءته ويتاثرون من قراءته فقال له مره فليقرا في داخل البيت. فأتى عبد الله بن دغنة وقال له يعني إما أن تقرأ في داخل بيتك وإما أن ترد عليه جوارك. فقال أرد عليك جوارك وأبقى على جوار الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن قريش كانت قد تعاقدت وتعاهدت ألا تسمح للقرآن بأن تنفذ منه كلمة إلى يعني أذن أحد من أفرادها حتى لا يدخل في هذا. فالشاهد أنه كان هذا لسان حالهم ولسان مقالهم. أمر الله تبارك وتعالى أمام هذه الحالة من الرد والصد والإعراض. أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قل لهم أي يا محمد يا رسولنا إنما أنا بشر مثلكم إثبات بشرية النبي صلوات الله وسلامه عليه ومثلكم أي في البشرية. فأنا لست متفضلا عليكم بأني أقول أني من طينة غير طينتكم أو أني ملك منزل إليكم وإنما أنا بشر. وإن كنتم تستنكفون وتستكبرون أن يأتي رسول من الله تبارك وتعالى بشر مثلكم فحالي هو حال الرسل السابقين. كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأقوام كلهم كانوا بشر من يعني من جنس قومه. قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا أيضا يعطي جانب من التواضع من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق. يوحى إلي يعني فضلت وخيرت من بينكم بهذا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلي. ويوحى بالبناء للمجهول ولا شك أن الموحي إنما هو الله سبحانه وتعالى وعن طريق جبريل الروح القدس. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أجمل الله تبارك وتعالى رسالة النبي كلها في هذه الكلمات أنما إلهكم إله واحد. يعني لا يوحى إلي إلا هذا بل هذا غاية ما يوحى إلي. فكل الوحي إنما هو حول هذه الكلمة أن الإله أي المعبود الذي يجب أن يعبد إنما هو إله واحد وهو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لا شك أن النبي يوحى إليه غير هذا. جاء بصيغة الحصر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولكن لا شك أن كل يعني كل الوحي بعد ذلك وكل التشريع بعد ذلك إنما يصب يعني في هذا المطب وفي يعني الدعوة إلى هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. وبالطبع هذه الدعوة لا شك أنها تخالف جذريا ما عليه العرب وذلك أنهم كانوا يعني يعبدون آلهة شتى. يعبدون الله الذي في السماء سبحانه وتعالى وكذلك يعبدون آلهة شتى التي يظنونها أنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى كالملائكة كما كانوا يقولون لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك يعني من الملائكة. وكما قال تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهم كانوا يعبدون هؤلاء الملائكة ويتوسلون بهم الله عز وجل وكذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعبدوا اللات وعبدوا العزى وعبدوا الشمس وعبدوا القمر كانوا يسمون الشمس الإله كذلك ويعبدونها. فعبدوا هذه بعض هذه المخلوقات وعبدوا هذه الأصنام وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرأوا أن هذه كلها آلهة تعبد، وإن كانوا يعتقدون بأن الخالق والمدبر والذي يملك الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا إلا شريكا تملكه وما ملك، فهم يعتقدون بأن الرب يملك يعني هذه الآلهة التي هي دونه وهي لا تملك، لكنها تقرب من الله عز وجل يعني بدعوتها وبطواف بها أو التبرك بها تقربه من الله عز وجل. فالشاهد أن النبي جاء لتوحيد العبادة من الإله الواحد، وهم كانوا يؤمنون ويعتقدون بتعدد الآلهة، تعدد الآلهة ويعبدون الآلهة. يعبد الآلهة ويعبدون آلهة شتى، وإن كانوا مع ذلك يعبدون الله عز وجل لكنهم مشركون بها، كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. الاستقامة معروفة ضد العوج، يعني اجعلوا وجهتكم وأقيموا وجوهكم إلى الله سبحانه وتعالى، استقيموا إليه يعني سيروا في الصراط المستقيم الذي يوصل إليه سبحانه وتعالى. إن هذا صراط علي مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو طريق الله تبارك وتعالى الواصل إلى محبة الله وإلى رضوان الله تبارك وتعالى، كما قال النبي هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاستقيموا إليه يعني استقيموا في طريقكم إلى الله تبارك وتعالى، فلتكن وجهتكم هو الله وحده سبحانه وتعالى. واستغفروه يعني اطلبوا مغفرته، الألف والسين والتاء للطلب دائما، استغفروه يعني اطلبوا مغفرة الله تبارك وتعالى، أي لما سلف منكم من معاندة الرسول ومن الكفر بالله تبارك وتعالى ومن الشرك. ثم قال وويل للمشركين، الويل تهديد، ويل لفلان معنى التهديد، وقيل الويل واد في جهنم، ويل واد لهم في جهنم، لكن هذه لا شك انها جاءت على صيغة التهديد والوعيد، هذا من الانذار، وويل للمشركين. فالنبي جاء يدعو للتوحيد وهم كان حالهم الشرك، والتهديد جاء لهم لشركهم بالله تبارك وتعالى. قال وويل للمشركين يعني الذين يعبدون مع الله تبارك وتعالى إله غيره. ثم وقف هؤلاء المشركين فقال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، يعني هم مع شركهم كذلك جمعوا مع الشرك يعني ذنوبا أخرى غير الشرك، منها أنهم لا يؤتون الزكاة. الوجه الأول لمعنى لا يؤتون الزكاة، الزكاة هنا فسرت بأنها يعني إخراج النصيب والجزء من المال، وسمي هذا الإخراج النصيب جزء من المال للفقراء والمساكين ومن يعني أمر الله تبارك وتعالى أن يخرجهم إليهم، بأنه زكاة لأنه يطهر النفوس وكذلك ينمي المال، فهي زكاة طهرة للمال وطهرة لنفس المزكى. لكن يرد على هذا الوجه من التفسير أن الزكاة لم تكن قد فرضت بعد، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة، وأما مكة ما فرض فيها الزكاة. لكن أجيب على هذا بأن يعني الزكاة بالنصاب يعني بأنصبتها نصاب معين للزروع والثمار ونصاب معين للذهب والفضة، هذا نزل بالمدينة، لكن أصل الزكاة كان بمكة، أصل الزكاة وهي إخراج جزء من المال هذا أصله بمكة، وإنما تفصيله جاء بالمدينة. ومن ما دل على أن الزكاة أصلها كان بمكة قول الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذه مكية، هذه مكية بإجماع، هذه الآية مكية بإجماع في سورة المعارج، فهذه الحق المعلوم للسائل المحروم هذا هو الزكاة. لكن في المدينة إنما يعني نزل في المدينة، إنما هو مثلا في قول النبي في كل 5 أوسة صدقة، وفي كل 5 زوج صدقة، وفي كل 40 شاة، هذا كله هذا التفصيل بالنصاب والمقادير نزل بالمدينة، لكن أصل الزكاة كان المكة. إذن الوجه الأول من وجوه التفسير في وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يعطون جزءا من أموالهم للمحتاج والفقير، وذلك أن العرب كانت ترى أنه هذه العطية عطية ربنا سبحانه وتعالى، وأن الفقير أفقره الله، وبالتالي ما ينبغي أن يعطى. لذلك كانوا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في ضلال مبين. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إحنا نخرج من أموالنا شيء، لو أراد الله عز وجل أن يعطي الفقير كان أعطى، لكن ربنا يريد حرمانه وإحنا كذلك ما نعطيه شيء، فهذا منطقه، منطقهم ان هذا محروم من الله وبالتالي ما نعطيه. فلذلك كانوا من الشح والبخل بحيث انهم لا يخرجون جزءا من اموالهم يعني الفقراء، وانما كانوا دائما يحرصون على الربا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فالشاهد ان العرب كانوا يعني في الأقل يعني بعضهم أو كثير منهم لا يؤتون الزكاة، يعني لا يرون أنه يجب عليهم أن يعطفوا على الفقراء ويتعطفوا عليهم ويعطوهم من أموالهم، بل كانوا يرون أن ليس للفقير حق فيما عندهم من أموال، هي أموالهم التي أخذوها واكتسبوها، والفقير ربنا حرمه فبالتالي لا يعطونه. هذا المعنى. المعنى الثاني: الزكاة هنا بمعنى الطهارة، لا يؤتون الزكاة يعني لا يتطهرون ولا يتزكون بمخافة الله تبارك وتعالى والإيمان به والتوجه إليه والصدق والعفاء والصلة ونحو ذلك من يعني الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى جاء فيه منه قول الله تبارك وتعالى على يعني لسان موسى لما قال لفرعون: قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكلام موسى لفرعون قال له: هل لك إلى أن تزكى، يعني يا فرعون إنما أدعوك إلى أن تزكى، يعني إلى أن تتزكى، تتزكى يعني تزكي نفسك. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه، زكى نفسه يعني طهرها، وذلك بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومخافته وبفعل يعني الخيرات التي يحبها الله تبارك وتعالى. إذن المعنى الثاني: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يفعلون طهارة النفوس، يعني لا يفعلون في تطهير أنفسهم، وهم بالآخرة هم كافرون. ذنب ثالث وجريمة ثالثة من جرائمهم أنهم كذلك بالآخرة. قال: وهم بالآخرة هم كافرون، أعاد الضمير مرة ومرة ليؤكد أن هذه القضية مستقرة عندهم تمام الاستقرار، وهذه كانت تقريبا شبه إجماع عند العرب جميعا أنهم أنكروا البعث، ويعني إلا القليل الشاذ منهم من كان يؤمن بأن هناك بعث، وأما عامتهم وكلهم يعني كانوا جاء وقت أطبقوا على إنكار البعث والنشور، كما قال تبارك وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ادارك علمهم في الآخرة بمعنى تدارك، تدارك الأمر يعني انتهى، كما قلت تدارك الطحين من البيت بمعنى أنه شوي شوي شوي شوي حتى خلص. بل ادارك علمهم في الآخرة يعني محي شيئا فشيئا، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، يعني عموا عن الآخرة عما شديدا، وكان أكثر جدالهم للنبي في أنه لا آخرة وأن الله لا يستطيع أن يعيدنا مرة ثانية. لذلك قال الله عز وجل: وهم بالآخرة هم كافرون. كافرون يعني جاحدون و يعني ممتنعون كل الامتناع من أن يؤمنوا بأن هناك بعث وهناك نشور. إذن هذا تهديد، الله يقول: وَيْلُ الْمُشْرِكِينَ، هذه ذنب، الذين لا يؤتون الزكاة هم من ثاني وهم بالآخرة هم كافرون. يشبه هذا يعني هذه الآية قول الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه جرائمهم وتعدادهم. قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والصلاة من الزكاة من تزكية النفوس ولم نكن نطعم المسكين. وكان هذا هو داب العرب أنهم ما يطعم المسكين لا يرون في أموالهم حقا يعني للسائل المحروم. وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين يعني الخوض هو يعني الدخول بلا علم في كل المواضيع بما يعلمونه وما لا يعلمونه. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال جل وعلا فما ترفعهم شفاعة الشافعين. إذن ويل المشركين أشركوا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لما جاء التهديد لهؤلاء الذين يعني كانت هذه حالهم وصفتهم عند نزول القرآن طبعا من شأن القرآن دائما مفصل يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل الإيمان وأهل الكفر. فلذلك بعد أن بين الله صفحة الكفار بين صفحة المقابلة وهي صفحة أهل الإيمان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه الصفحة المقابلة إن الذين آمنوا بالتأكيد والإيمان يعني عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح يعني الذين آمنوا الذين صدقوا واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات. إذا عطف العمل على الإيمان فينصرف الإيمان هنا إلى عمل القلب فقال يعني الإيمان إذا أفرد فيدخل فيه العمل أما إذا عطف عليه العمل فيكون المعنى يكون هنا يتحول إلى عمل القلب. إن الذين آمنوا وعطف عليه وعملوا الصالحات ولا شك أنه العمل لا شك أنه داخل في مسمى الإيمان لكن إذا أفرد كما قلنا ينصرف إلى مثل ما سئل النبي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فذكر هنا أعمال القلوب. ثم قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فجعل الإسلام عمل وجعل الإيمان اعتقاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات جمع صالحة والعمل الصالح باختصار هو العمل المشروع المحبوب عند الله تبارك وتعالى المقرب من الله عز وجل الذي يثاب عليه فاعله هذا هو العمل الصالح وهو ضد الفاسد ضد الفساد. فالله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى والفاسد لأثره في الدنيا يعني يؤثر أثر يعني في الدنيا سيء وكذلك أثره في الآخرة من العقوبة عليه. وعمل الصالح لأن دائما الصلاة أنها إفساد للذمم تخريب لاقتصاد الناس وأحوالهم وهذا لهم أجر غير ممنون يعني لهؤلاء الموصوفون بأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر ثواب عند الله عز وجل غير ممنون. قيل غير ممنون يعني غير مقطوع يعني أنه لم تطاع له هذا معنى أو غير ممنون يعني غير منقوص كما قال ابن عباس يعني غير منقوص يعني أنهم أجرهم واف عند الله عز وجل. كذلك غير ممنون أنهم لا يعني لا يمن عليهم به بمعنى المن والأذى يعني أنهم يؤذون في هذا ويقهرون له وإنما يكرمون فقال لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيقال لهم ادخلوا بيده فهم يعني مع أخذ الأجر كذلك فإنهم يكرمون عند الله تبارك وتعالى وينزلون المنزل الحسن ويعني يكرمهم الله عز وجل ولا يحقرهم ولا بأس. فهؤلاء لهم أجر عند الله تبارك وتعالى. وكل طبعا هذه المعاني وإن كانت معاني يعني مختلفة لكن هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف طبق. فلا شك أن أجر المؤمن لا هو مقطوع ولا هو منقوص وكذلك ليس بممنون بمعنى أنه يعني لا يؤذى فيه وإنما يعني يكرم عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد يعني هذا الإجمال يعني الآن مضى يعني الجمل التي مضت من هذه السورة، أولا بين الله عز وجل هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم فهو رحمة بالعباد، ثم بين الله حال الكفار عند نزول هذا القرآن كيف يعني فرقوا يعني سدوا كل منافذ المعرفة والاستماع لهذا القرآن، ثم بين الله تبارك وتعالى يعني حال أهل الإيمان وأن لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى. شرع الله بعد ذلك يناقش الكفار في اعتقادهم ويعيد لهم القول، يعني بدأ القول هنا وبدأ الإعادة بعد ذلك والتفصيل، يناقشهم في معتقدهم وفيما يصرون عليه من الكفر والضلال. قل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أئنكم سؤال وتأكيد، الآه هذه همس استفهام، إنكم تأكيد أنتم يعني مخاطب طبعا هو العرب، لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تكفرون به وكفر به إنما هو كفرهم بأنه الإله الواحد سبحانه وتعالى، وإلا فهم لا يجحدون وجوده، يعني ما يجحدون وجود الله يكون موجود، وكذلك لا يجحدون أنه الخالق وأنه الرازق وأنه البارئ وأنه المصور. قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما كفرهم بالله إنما هو كفرهم بوحدانيته لأنه الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق هذا معناه يعني أبرزها من العدم إلى الوجود وقدرها على هذا النحو البديع، في يومين اليوم معروف يعني اليوم في في في يعني في عرفنا وفي أرضنا حول أرضنا معروف، والاختلافنا في هذه الأيام يعني هل هذه الأيام هي أيام كأيامنا على سطح كوكبنا الأرض أم أنها أيام عند الله تبارك وتعالى طولها يختلف عن يعني طول الأيام التي على هذه الأرض، خاصة وأنه طبعا جاء أن بعض الأيام عند الله تبارك وتعالى كألف سنة كما قال تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فيوم عند الله كألف سنة من عدنا نحن، كذلك جاء أن بعض هذه الأيام 50,000 سنة وهو يوم القيامة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فهل هذه الأيام التي خلق الله تبارك وتعالى فيها الأرض خلق فيها السماوات هي أيام كأيام الأرض يعني اللي هي هذه الأيام التي نعيشها وهي ما يعني يبدأ بشروق الشمس وغروبها هذه اليوم، وقد يطلق اليوم على اليوم والليل من الشروق إلى الشروق يعني يطلق على يوم واحد، فهل هذه هي الأيام يوم كيوم الأرض أم أنها يوم كألف سنة أم أنها يوم كيوم القيامة أم أنها أيام يعني من أيام الخلق يعني لها أعمار أو آجار أكبر من ذلك؟ نقول حقيقة يعني ليس هناك يعني تأكيد لمثل هذا، ونقول على كل حال في مثل هذا الله تعالى أعلم، وإن كان طبعا جاء في صحيحنا مسلم أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في يوم السبت اللي هي التربة، خلق التربة في يوم السبت وأرسى فيها الجبال في يوم الأحد وخلق الشجر في يوم الاثنين وخلق المكروه في يوم الثلاثاء وخلق النور في يوم الأربعاء وخلق آدم عليه السلام في عصر يوم الجمعة. وإن كان يعني البعض يرى يعني تكلم الإمام البخاري في هذا الحديث والإمام المديني وقال أن هذا يعني ليس من مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو من كلام كعب الأحبار وليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، سواء كان هذا أو هذا، فهل كذلك هذا السبت والأحد أو هذه الست أيام هي أيام كأيام يعني كأيام الأرض، أم أيام يعني زمنها عند الله تبارك وتعالى يختلف عن زمنها عند الأرض؟ نقول ينبغي ألا نفصل في هذا، لأن هذا من يعني الغيب الذي لم يعني يأتينا فيه خبر أكيد، فنتركه إلى يعني عالمه سبحانه وتعالى. المهم ما نجزم به أن الله تبارك وتعالى قد خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، كما جاء هذا يعني واضحا في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني لم يمسك الله تبارك وتعالى اللغوب اللي هو أدنى التعب. ثلاثة، أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا أمر مقطوع به، لكن ما هذه الأيام؟ ما طولها؟ هل هي ك يعني أيام الأرض الكوكب الذي نحن عليه، أم كأيام يعني طولها يختلف عند الله تبارك وتعالى؟ نقول يعني لا ينبغي يعني الجزم بشيء من هذا، لأنه ليس هناك ما يؤدي إلى هذا الجزم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، وهي هذا الكوكب العظيم المستسع الذي نعيش عليه، في يومين أي من أيام الله تبارك وتعالى، وتجعلون له أندادا. يعني هذا الخالق العظيم الذي خلق هذه الأرض الكبيرة المستسعة في يومين، وتجعلون له أندادا. الجعل هنا بمعنى الاعتقاد، يعني جعل تأتي في اللغة العربية المعاني، منها جاء